وقال حدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه. هذه الجزئية كما أن المضطر يحك رأسه لحاجته دون قصد إزالة الشعر، إذا كان الإنسان في هذه المسألة انكسر ظفر هذا الرجل وسأل سعيد بن ماذا أفعل فيه؟ يقول العلماء كسر الظفر له حالتان، كسر عادي شد ويبدأ مكانه ولا ألم لك، وكسر يحدث ألم. وأشد ما يكون آلام الظفر إذا وصل إلى المنطقة الحية، الحي من الظفر أشد من اللحم آلامه. فإذا كان الأمر كذلك يبقى معذبا بقصاصة الظفر الموجودة فيه، إذا أصابت نعله، إذا أصابت شجرة، إذا مر بها الهواء، إذا جاءها غبار يتألم طيلة وقته وهي موجودة. قال لا، قصها. وانكسر ظفري، قص المكسور. المكسور هل معنى ذلك قص الظفر كاملا ولا جزءا منه؟ جزءا منه. اتفاق العلماء بأن المحرم لا يقلم أظفاره، وإذا قلم أظفاره كلها فعليه شاة، ولا يجوز أن يتعمد ذلك فيكون آثما. لكن إن اضطر علاج في يده واحتاج إلى ذلك، كما لو اضطر إلى حجامة في رأسه وحلق موضع الحجامة، اضطراره يرفع عنه الإثم وانتفاعه بالحلق يجعل عليه الفدية. فكذلك الأظافر، فبعضهم يقول الظفر الواحد لو قصه كاملا من يده أو من رجله ففي حسنة طعام، إذا بلغ اثنان فكذلك مدا أو ساعة، إذا قلم ثلاثة أظفار وهو أقل الجمع قالوا يدخل في ذلك الدم وعليه شاة. بعضهم يقول كل ظفر حسنة من الطعام، هذه أمور في الفدية. إذا أصيب ظفر من محرم في رجله أو في يده وآلمه له أن يزيل ولا شيء عليه، لأنه جزء من الظفر وليس ظفرا كاملا.